أي الدول أقرب إلى الحكم بالشريعة الإسلامية؟ أصل في الدول كلها أنها عميلة لأمريكا، ما في واحدة خارجة عن هذا، لكن الأقرب منها إلى الشريعة الإسلامية حكومة أرض الحرمين ونجد وحكومة آل يمن، فبقي خير كثير. أما حكومة اليمن فالفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ثم لأهل السنة. نعم. وأما الحكومة في أرض الحرمين فالفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ثم لرجال التوحيد مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، ومثل بعض المشايخ الأفاضل. فالمهم أن هاتين الحكومتين هما أحسن الحكومات في ما قربهما إلى الشريعة الإسلامية.